أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، أن وصل بحول الله تعالى في بعض أحكام سفر المرأة المسلمة بين الواقع والشرع. نرغب إلى الأصل تمتط، يعني أتسمون كسنا تقيم غرسن إلا لضرورة قصوى، ثم أبت تسافر معاك ونحرم أو نحرم ودقين حد اللان انتي تتنفع انتي لتي الذي بدمعاس. ونرقب كذلك يلا بتا تسافر تسوى مع قميد الناقن حدوه عن حرامصة السنبليت لا آثمة عاصية لا في معصية ساعات في صغر سن هامي على خاطرش لا تخالف الأمر من رب سبحانه وتعالى. ثم كذلك أدزني الاختلاط، أدزني الخلو والحرام كيفسونو شرعا لتونها إرهان غفصنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بالليد سبب الفساد والهاوية، لكن حد الآن يتساهل في هذه الأشياء. لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وكوارث توقعت في هذا التساهل بدني تساهل في الاختلاط والخلوة، سواء تموبيل سواء تحنوت سواء تدارت كله سواء كدقن المرض دقن الخطر دقن والعواقب الوخيمة دكت قادكت صوتت إلى نفس النتيجة إلى نفس الهلاك والهاوية. أن نركب لنا أيها الإخوة المسلمون إمارة ونركز ممكن في صافر أيها الشاب أيها الرجل أيها الزوج بيت للغيرتك أتقبلت تمططت شنغي الليك أتنطو موبيل أتسافر أبريد كومبلي مع ميدن دي يعني أهود حرام إنسان تقبلت تقول غيرت لغاش الغيرت أموني لاش عاود رجع لحساباتك لاش الغيرت كنت لغيرت لغاش الغيرت وتجي لام وسقارت مطوطت شنغي الليك والد لا يصدب برضو عالتاوين قد قد دان حرام إنسان تبيت شتش. حتى هؤلاء المحارم في بعض الحالات للبعض من الحرام المطلقين، نعم هذه ممكن دان حرمص صوتات مثلا نادي قني قرب غرس مصحول تليقي ولا انت دي الشبهات سمعت ستوشتمت وتنجمت لا تثقوا فيه، بمعنى هذه ممكن تقوم الواجب هذه ممكن ولين قارئ مصح هذه ممكن دي وش دام سمني يزم حتى دي حراس وند العرض وند شرفت هذه مسؤولية تربي ومر يزم تقوم الواجب كما ينبغي. تخصت سافر جس الحسابس جس النظامس يبين شتول كيفاش التاس مع ماناي وهكذا وهو أتكم غرسنا غاني فأتكم أغلان أتكمت الدرس وتتعرض لخطر. ثم كذلك من النقاط اللي ربما نربالنا غرسنت أين شوفرني تاكسي يور نغال كار أدي ممكن أبريد لا قدر لا سنوقعك المشكلت قل لهم بان يقول لك سيضنك الحادث أدي ممكن أيوه تم توتو بتغاتج تلاقي وحدس إيش معس ولاد حد عندنا حرمس بتغاتج مش كتدبر الأمر سلام مسو وبرد إيش دو وبرد زديا 300 كيلو 400 كيلو يقيم مزنا ودون وشار بتغاتج مش كتعود ما تلازو عتل الوغلان أتن مع حد وريضان شاد سحد الحد تغاتج شد المخاطر أبريد النظمين رب سبحانه وتعالى زجورة ونسمتل نبريد تاكسي ما شاء الله الفورغون ما شاء الله طافة دوام بان أبريد يكتل مشكلة أبريد يفغازق الحيوان يغود يسد نشرة يبد يتعطل هم بعد بتغاتج يعني بتغاتج كيف تدبر لموس تبدل باراج وشيد الكوارت النم بتا تدبر له مراس انت هاقم سجوري ما زوا الصغل ده زوا الجدرمي زوا الدين زوا الدنيا بتا تبع عندي سكت المتابعة كيف سيولة نحتمل كيف نفكر نخمم ديسان اينو بالظني انتورو شارع غرس اينو بالظني التي ود معاس داني ما لا تنفع بتا تنفع داني وتاسيج عرفي اذا بالظني ود معاس بتا غاسي نفع تيمانس يحتاج وقت راه عندي مارو دنيا ليكون تيمانس المشكل بالنسبة لنططويا تحصل لزحصل وتعاون دعاون في مثل هذه الحالة كيف سيولون خمم ديسان بلاني تخصوا لخصين توراني لان قضية الشرف والعرض واني خلاص ازواء اخطر لك ازواء غني لان ودون بسي جاني بمارونا من الحوادث واني لان الصحة اني لان ان قشرة خلاف ايسي وقع قشرة يتمططني بالذات اما سو بريد توقع سكت المشكلة الصحية يقل مرض ها وقاسي قال لي اشكال يتمططني بالذات واتقوم السيس لاش نحرمس اش معس ولاد حد واتقوم السيس معناها الغرابه اني مدني ما تعز جان كيف شدي جور نمعاس بيت لا تموسني داني بي لا راعى داني بيت لا الغير داني بي لا حفاظ بي لا لاش ابدا قاعد سيونو نتصور وها ربي سبحانه وتعالى يسجورها اكيد سو مني ملك جنحد يخسر يسافر لا انت ولا يتغرسن ارجع حسابات يتزلط يلخلاقس يدينس ديمزوار ديمزوار قبل الشا قبل البراشات قبل تفوت قبل كلش خمم يلخلاق يدين زلط اوسم من الطوضة بتغانش كذا وكذا اموني خمم ديمسيونو سبحان الله شرا ولدت ندفتح تضرب عدي سي التغار قاعد يلحق التغار سبتها تبدي الامور الماديه تهملت شرا ولدت ايد يمكن تحصل اتجمضت وتبدي منج لا ولو وتفد كاع سمني يا ربي سبحانه وتعالى السوانا في قضيه الزاد قرانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الباب ويخسن شد اديكون ابريد تحفظ ربي اديكون معاس ربي سبحانه وتعالى ابريد يتوايس تيمورا يحفظ أدراع الحدود بداية ما تشيني صوم البرنامج اللي يتخم دي كل شتي تزلط تزي الخلاق زي الدينس هذي خير الشوفر التاكسي ده وحدي هذي خير أبريد يعني الوقت المناسب هذي خير مناص توضع على الأقل الحسابات سنتا القشرة يصار بعد من القشرة واني في ربي سبحانه وتعالى أكيد هذي الحساب شكتني لنا تزل في طمئنان في طهارة في ستر لا انت ولا يتغرسن قاعد تمشي الحسابس ميلا موني ربي سبحانه وتعالى سفتح تويرا اتي احفظ بريد ادي بنت معاس ادي كمل معاهم مني الادعيه يتوقارن دعاء ركوع الدعاء السفر ركوب الدابه قاعد الادعيه تنيني مع عزم القران الحمد لله بسي وقال لك انت جات الاغلبيه بصح على بعض ليش ثاني ما نسن خاصه من التاكسيه قاع من الغرباء يقولوا لي السينيكن ممكن تجد الحيط انت مفروض يا مارو السيو الغوال تشوفور انت مفروض تشري السيونو تاكسي النس يحكم ديس يبسيولة نيج بتلي دي مسلم ديرهم يزمت التجاد دعاء السفر القرآن بسي القرآن يزم باش كربيش يحفظها بريد صح مع مراعاة ضوابط تدنن لهذا الخطاب يا مارو زارين تسدنن باش كتختم الموضوع كتمديت أيتها النساء السنبليت للمسؤولة عن أي شيء تجيت طبعا مسؤولة أو مزورة عند الزوج انت روك الصولة معاس عند بابا بس حفايت سن ولا الشمين واسقبلي ورجاز النم أنه يقين حد قال ميازن تزود تاكسي تزود الكار واحد النم لاش يدي اسمعي حد يقول قد عاد قيمة داني وتعتبر تسارت لاش وتسارت وهو النشوز إطلاقا داني ضراع الحدود نربي لأنني ملاقى سن الحقوق الحق نربي الحق نزوج الحق نربي زار أشياء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لش يا ودقم لش درجزك الناي دبابك الناي لش والتقوى يدبر وادس معايا يا لش أزور قيمة غرنا ساعتفنتي نزقيمي نغلوش قد عد قيمة داني تموسني قرم ضربيني إمام الرسول صلى الله عليه وسلم قيم ديني باشك السورد نضرع عانا أجل حسابات نسندر وحدي سند بليت للمسؤولة ما تشينا عن أي شيء صار بعدهم مني أبريد ولا شميت للمسؤولة وهو غير وني مننا نيا ولا شم خاطر الدين من الخلاق النم كذا الشيء مقيمة تحسب الغبسان وسقار ربي والسينة إنا يرجزيك إنا يبابك وغير غسوال قرغم شو بتلان كذلك أول فايت سن إمارو الخطاب يسائقي الأجرة إمارو شوفران تاكسيات خاصة التاكسيات ربما الأغلبية تمد إلى أزوان تاكسي أسنيني أولا تتقوم سق المهمة ديك العمل إلى العظيم وجليل لقار خطي ما شاء الله تخدمك تخدمت الله يبارك بوني عاون تخدمك تخدمت نتيدت يتخدم ميدا ساعات تبي تسمانين غرسنا تساو دالي ميتو تنغرسن تحنو تسمانين ليقضع وهو دور روحي سهل خدمة نتيدة عظيمة وجليلة وصعبة وشاقة أنطلب ربي لو يوفق يعونه مصح يحفظهم نعم في الطرقات من كل المكاره مصح مع مراعاة شرع مع التس الأسباب مع تراعد خاتي والقب اللاش وش تشينة الطوموبيل شعلا سنميد اللي كاسيت ما تشجينت تسنتيزنا الماء قبل برك لا خاتي تكون غرس مواقف زوايا وسيسي شوفر ربط يحفظ يزواد السيلي تا أول وغاد السيلي قد العائلة تجو تليفون والعائلة قال لي السوال معاس قال لي يلا هتسيو التاود حمالك تغرنا شو سماني شو كذا شو كذا يزوا باش كتنتي بي السجوم فرنت تيزنان وحدة اثنين ثلاثة لينت يوم بعد بين الأرجاز لا تزير ايوا قال لي السوال معاي الزيار وطط حمالك وطط بطلع وصوغ الزيار شي قاع يصح تي وراك دماس غرسن ولاد شوفر ولاد المسافرين غادي يسيبها سنيا يبي الموقف عندو ما شاء الله درجة ربط يحفر نداد خنات بونور وين كنحت خلا في السوار خصت بونور الخصام يسمت تقول يا ربي اقول يا ربي شدي فتح ربي تيورا له لسيس 800 نغ مليون نغ مليون وميتين نغ مش هتبي دسني سيباس في مقابل تحافظوا الدينش تحافظوا الاخلاقش شرافتش سيباس انت في 2 ريال اجدي عوض ربي اضعاف واضعاف باذن الله ويسيبني قشره لوجه الله ربي سبحانه وتعالى يزيد تحت ويرا ما تشي نرقب درس قد عن بصح بات يقين حد تجو قشره باش كذا يرد مدا يرد النفسي تس ادي وجي لي مانس ادي خلص بتو لي خلص وختنا دي خلص من بعد ادي ممكن ادي خلص تاكسيس طوموبيل ادي ممكن صحتص ادي ممكن يتليس ادي ممكن ادي ممكن ادي ممكن خاطر ربي غير يغلب يلا يسبت لنا لا يسبت لنا ولتش هامد صويد هامد بطلت قال لي سنتن لهذا ساطراعي ضوابط تتكلم في ربي سبحانه وتعالى ده ربي سبحانه وتعالى اللي فتح تيرها نتاون ديال رزمتي وانا الرزق خاطر ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وهو لا طوموبيلات ولا القفاستات ولا تجس لي فواياج رايح جاي سن مع بعض يقن بعد يقن والو كاع هو دمل بالتالي كتب شرب يقن رزق حتى ود بتا وش كتب غار في منش كاع ميدن هو غير شتوي مارك السوال مع التاكسيور بصح كاع ميدن موني نفس الخطاب ديقن ولاد حدو لي تي وجان الرزق واش ربي يكتباس ولي تي ودون هذا هو الرزق تدخلي تمتي تغير با تقدر رزق ماشي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان راح القدس نفته فرع انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب فاتقوا الله واجملوا في الطلب اتقوا الله اقولوا يا ربي تيمتي بطريق حلال ساترعي الحدود نربي اسافر دو شمرنا المسافرين نتيدت رب سبحانه وتعالى يوفق وتسهل وتسمح وهو لحية وجروا من يكون التفديق يبين بريد شتايل اللي تود مع الشباب كذا خاطئ وطفي ما تشوز تصرح ملك الشن معايا يزمن على شو مواقف وهو لك يزول زير مو ما تفق ريال خاطئ ناش ربلتش ريالني نجي سنمرت وشتني مردس ربي سبحانه وتعالى مسحت بدم وتفتي تشين مردس ربي ما شاء الله اش استمرت ربي اش البركه اتفق اتحقت ما شاء الله والبركه الاكبر والتنميه تزعلوك تاع ضحفر لي حفظ ربي يا بريت مش تيتش الله يبارك تزوجت الولد مناش ضجاد في كل اوقات ونضاض والغبر والتجنيد وكذا الحمد لله ربي لي حفظات وني دق خير تزعلوك تقوم كاع الصمالير وتقوم دا الخير تلي في ستر الله تلي في رحمه الله سمني كمل اغسوا يا ربي سبحانه وتعالى وتعاند وتخلف مصحبه تخلف بتت ندو لحيا كاع ميد لانجورن بتاو تنيو غنشين اثنين واحد ضدن سنرى بتف الاسباب منج وني كاع الشيطان للسوال نفس امر بالسوء للسوال بتاو تنيو غنشين اثنين واحد ضدن جيتي واحد ضدن جي رقب ربي بتينه بتقار مدنا بتقج المدن ويتس مدن اجداس المدن اجداوي ربي مدني مشتريا اجداوي ربي مشتريا اجداوي واتقعد باذن الله عشني خلف شنوش بركة تفضي ربي سبحانه وتعالى تيقن وتعدي نجرب دا جرب وتعدي كن حد يقار يترى على جسر وضن يقول له اعتبار وضن اوه يا ربي لا يا ربي لازم لوجه الله بتهو من شيني غربلتش انتظر ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وش تجي معناها ادم كلا يجاش يتقطع الجور نصح وتسين بتلان بالمغاش جاسي قشرة ربي سبحانه وتعالى اما مباشرة دنيا نبريدني تخدم الديس اما قشرة غرومي خاطر داني تلي ساهمت في ضياعي شاربت لا قدر الله الشباب تضع تلي تساهمت ولا شتين ويقان الشيء ويختبرك لا وسمح التسمعات وصرز انتورت خاصة ما تشيني تتعاشي بقلو بريدنا خطير تترقبه منشت الحوادث ساعة ساعة المورال ترقب مش لك صدع منشت مش يترقب ساعة ساعة تمتانت منشت اتبي العبرات ابي العبرات سيبسي والنهي مادام ربي لا يحفظ الشيء ترقب اعتبر هذا يكون تدرس والتخالف والتخالف الأوامر من ربي سبحانه وتعالى تخلى مديني وهو لا حياة توسد قال حماك لاش السيش ما يتلي الحمال ليك تزدم عاس لاش حماك لاش حماك لاش ولو ونقبل الحمال ليك يوداوة لاش حمال ليك يوداوة لاش حمال ليك والليغ دا الامبيلانس ما كاوي ديك الحد دبر ديك تنتوت معاس تنحرط معاون حرامس ادي مكان بس حمني رزم خاطرش ما تشيني غنطورو الشيخ ابراهيم الوقت سيستوس موضوعو على جلا دوا مد تجسب بتدا دوا مسحف فقد زغلب يسيون تغمصت الدواء الزهير وهو ده خرف وهو ده تثبتنا يعني السبب ظاهريا خاطي ليش تسود دواء لنس أسباب وأسباب ما تشين يختم ديت حقيقة المظاهر لك هنرقبت عن تزنن عادن تتصابليت عادن البحورات عادن همي قاعد التسهل يبدأ التسهل سيداني سي تقصي سي غيراس قاع عموني شريت تاود شراء حد نفقت في السيادة سان قمت في سيادة وجبنا كل حد يتحمل مسؤوليتس يا ويت نشتين يا جيت نقول أنا سافر وليلزيم وليلزيم وانو سافر هميد الواجبنا هو الواجب لاش توفيد صحة وتوفيد قيم غروم أغانيف باش كشو تندميه أنا المهمين تو ثم مجتمعوا لي قنا نغط كل درس كان قراوالو المجتمعوا قاع عنا لي قنا نغط أي تصور يتوجه في هذا المجتمع يرني ديس يتكملاس أني لدى وحدي يتكملاس مشكلة حافظ غفص لكان ندعو إليه ربا دي قبل غفص وسيلي جرموني بس بتي قنحد يجوكن تصرف يزرط المجتمع بأي شيء في أي مجال من المجالات وخاصة مجال الخلاق وخاصة مجال الدين وخاصة وخاصة تسدنان وني تلقيس تلقيس ما يودق الخطر ده زعلوك المجتمع يدوس يساهم وهو غير انت بس هل يساهم ديس هده يجيني مناس مسؤولية عظيمة جدا خاطر شاول ما خاطره كل مرة تعوضه باش كنفكر ده وحدي مدنا تخمم من ديس منش قبل 100 عام قبل 200 عام سفر قبل تاريخيا نتخمم من ديس تجن ضوابط منعا كذا كل مدن تبريت وهو دورار وده زعقت وده شدد باش كتحافظن في مجتمع الدس شني بكل سهولة بعض المدن يتساهلون كل شيء سهل لا باس ولا حيا دايان داير سافر برك ابريج قرب بتاي قراب لا يستمد كيلون ديما بدلني بريد صح بصحتني ديما بدلني بريد حتى ما قصفتي الوقت اكيد بصح ديما ديما مدلنا مع بعض نين طوموبيل مدة زمنية. لهذا أيها الإخوة أدي استحضرت العقل تبجنا النق الزار نبدأت كأولياء وكأزواج كل حد يتحمل مسؤولية تجاه أبنائه زوجاته وبناته كل حد يشمل مسؤولية نسنت باللي خطاب من الله يتفديس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اشتهيد اقتل وقيت من بين أسباب الوقيتوني نسنت كذلك ومن جهة أخرى السائقين الأجرة التوموبيلات إلى التوميدا ربادي قول عفصن أدي يمكن التاكسي ممكن هو التاكسي ورقع دام دوتشلس قال يا سوري تغرنا غر تزاير مثلا كيف كيف نفس الأحكام ديقان دام دوتشلس الروح في الروح تسنت وجارني ما نشقد يا ربي وجارت لاش والتوي مع الصمت وتحتس لا يجوز خاطر ضوابط لم بينين لجيس قاعوا لي مكل ماشي تسمى تفوت تفوت البارود اللي ملاقى مع بلوني مكان والتمليقين أبن تسهل دي سنقار ولا حية ولا حية ولا حية أو نولا حية يتوني يتوني يتوني دعد الفساد أزعلوك الخراب أزعلوك المجتمع والعيذ بالله. لهذا تختموا بهذه النقطة إن شاء الله لا العاقل تكفيه الإشارة كل حد يعني نمعاون في النصيحة نصحت بعضنا بعض النصحت أيتماتنا شوفرا نصحت أيتماتنا غير ممكن تجن تصرفات من هذا النوع انغ يتساهلون دينا الجزائر في المعاملات في التعامل مع النساء انغ البنات ستسن ديزورتنسن ان شمرتو الهم وقع مع بعض ماشي نطورو المجتمع وقع قنانغت كل حد لجهتس بصح قاع نشمر مسؤوليت باش كل رب سبحانه وتعالى اغني يحفظ مع بعض كركابي سفينه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.